ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. يسر أمورنا يا ربنا وفرج كروبنا وأعطنا فيمن أعطيت وكفنا فيمن كفيت وأغننا فيمن أغنيت. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. يسر أمورنا فرج كروبنا. اللهم أمن خوفنا وفزعنا يا ربنا. نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربنا على صراط مستقيم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت رب كريم مفضال. تفضل علينا يا ربنا في هذه الساعة بالقبول يا ربنا وبالعافية يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم إنا نسألك يا ربنا التوفيق والسداد والأمن والإيمان يا ربنا والرزق الرغد يا ربنا والتوفيق واليسر دائما وأبدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها. يا ربنا يا ربنا له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقل يا ربنا ما تحت الثرى. اقله يا ربنا سحرا عظيما. اقله يا ربنا سحرا عظيما. اقل يا ربنا سحرا تحت الثرى. اللهم اقله يا ربنا. اللهم اقله يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم مزقه يا ربنا. اللهم قطعه يا ربنا. اللهم فكه يا ربنا. اللهم اقله يا ربنا. اللهم انزعه يا ربنا. اللهم فتته يا ربنا. اللهم دمره يا ربنا. اللهم دمره يا ربنا. اللهم اخرج من عليه. اللهم اخرج من عليه. اللهم اصهره يا ربنا. اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله. اجعل يا ربنا دابة الأرض تأكله. اجعل دابة الأرض تأكله. اللهم يا ربنا برقا عليه. يا ربنا برقا عليه يصيبه. اللهم برقا عليه يصيبه. يصيبه ويصيب من حرسه. يصيبه ويصيب من خدمه. يصيبه ويصيب من فعله. يا ربنا وغرزه ودفنه. يا ربنا يا ربنا. اقل يا ربنا سبحانه تحت الثرى. وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. اقل يا ربنا سبحانه تحت الثرى. اطره يا ربنا في بيتهم. اطره يا ربنا حول بيتهم. اطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها. اطره يا ربنا بحولك. اطره يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطره يا ربنا في خيوط وفي حبال. اطره يا ربنا في كتب السحرة وفي أوراق مكتوب فيها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا. اطره في سبح وخرج. اطره يا ربنا في حبال وخيوط. اطره يا ربنا في آثارهم. اطره يا ربنا في آثارهم. اطره يا ربنا في آثارهم. وما تحت الثرى. اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطره يا ربنا في بيوتهم. اطره يا ربنا حول بيوتهم. اطره يا ربنا في بيوت كانوا فيها. اطره يا ربنا. اطره يا ربنا في الأحوال. اطره يا ربنا في الأحواض. في الأحواض. اطره يا ربنا هنا وهناك. اطره يا ربنا في المقابر. اطره يا ربنا في المقابر. اطره يا ربنا هنا وهناك. اطره يا ربنا في أراض من جوارهم ومن حولهم. اطره يا ربنا في الطرقات هنا وهناك. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر. اطره يا ربنا تحت الثرى. اطره يا ربنا تحت الثرى. اطره يا ربنا تحت الثرى. ام يدسوا في التراب. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. اللهم اطر يا ربنا سحرا. سحرا تحت الثرى. اطره يا ربنا تحت الثرى. اطره يا ربنا تحت الثرى. اللهم اطره تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اصبه يا ربنا. اللهم اصبه يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا. وعليك يا ربنا ممن غرزه. وعليك يا ربنا ممن غرسه. وعليك يا ربنا ممن دفنه. وعليك يا ربنا ممن فعله. وعليك يا ربنا ممن صنعه. وعليك يا ربنا ممن حرسه. وعليك يا ربنا ممن حرسه. وعليك يا ربنا ممن حرزه. وعليك يا ربنا ممن حرزه. الله أكبر. الله أكبر. وما تحت الثرى. وما تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم. اطر يا ربنا سحرا عظيما. تحت الثرى. تحت الثرى. تحت الثرى. تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. اطر يا ربنا سحرا تحت تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى. تحت الثرى. تحت الثرى. تحت الثرى. تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا. له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا توغله، اقتله يا ربنا تغلغله، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا مؤثرا، اقتله يا ربنا جامدا، اقتله يا ربنا صلبا، اقتله يا ربنا محروسا، اقتله يا ربنا محروسا، اقتله يا ربنا في صندوق، اقتله يا ربنا في صندوق، اقتله يا ربنا في خرقة، اقتله يا ربنا في جلد، اقتله يا ربنا في جلود، اقتله فيه من الآثار، اقتله يا ربنا فيه من آثارهم، اقتله يا ربنا، اقتله على الفقر والقلة وعلى الذلة والمهانة، اقتله يا ربنا على قطع النصيب، اقتله يا ربنا على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا على القلة والذلة والمهانة، اقتل يا ربنا هذا السحر تحت الثرى، اقتله يا ربنا تحت الثرى، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم صاعقة عليه، اللهم جندا يا ربنا من جندك يا ربنا من سمائك وارضك يا ربنا، يا ربنا يفسدونه يا ربنا، يا ربنا ويصهرونه يا ربنا، يا ربنا يا ربنا ويمزقونه، يا ربنا ويقتلون من حرسه، الله أكبر. وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى يا ربنا يا ربنا اقتل يا ربنا هذا السحر اقتله تحت الثرى اقتله يا ربنا للرصد اقتله يا ربنا رصدا اقتله يا ربنا رصدا اقتله يا ربنا رصدا اقتله يا ربنا عذابا اقتله يا ربنا نكالا اقتله يا ربنا شقاء اقتله يا ربنا عناء اقتله يا ربنا ضارا اقتله يا ربنا شرا اقتله يا ربنا رابطا اقتله يا ربنا عاقلا اقتله يا ربنا ابطله اقتله يا ربنا ابطله يؤثر على الراس والجسد اقتله يا ربنا ابطله يؤثر على العقل والفكر اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا قويا اقتله يا ربنا متينا اقتله يا ربنا سميكا اقتله يا ربنا عظيما اقتله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمان اقتله يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن قد عاف عليه الزمن ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بسم الله بسم الله وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى اقتله يا ربنا هذا السحر اقتله يا ربنا ابطله اقتله يا ربنا ابطله اقتله تحت الثرى اقتله تحت الثرى تحت متر تحت متر تحت مترين تحت مترين تحت ثلاثة أمتار تحت ثلاثة أمتار تحت أربعة أمتار تحت أربعة أمتار تحت خمسة أمتار تحت خمسة أمتار تحت ستة أمتار اللهم اقتله يا ربنا غائرة غائرة غائرة غائرة غائرة اللهم اقتله عميقة عميقة عميقة اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا مع حجارة اقتله يا ربنا مع حجارة تحرسه وتثقله اللهم اقتله يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا مع حجارة وفي جلود وفي جلود وفي آثارهم مربوطة ومعقودة مربوطة ومعقودة اللهم اقتل هذا السحر العظيم اللهم اقتله يا ربنا بأسماء أفراد العائلة باسم الوالد وباسم الوالدة وباسم أفراد العائلة باسم الأولاد باسم الأولاد ذكورا وإناثا اللهم اقتله يا ربنا بأسماء الأولاد بأسماء الأولاد بأسماء الوالدين والأولاد والأولاد والأولاد اللهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا على آثارهم على شعره وشعرها على ظهوره وظهرها وعلى ملابسهم وعلى ملابسهم اللهم ابطل هذا السحر اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بقوتك ابطله يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مؤثرا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا مربوطا مربوطا مربوطا وثقيلا وقويا ومعقدا. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا، ابطله عليه السلاسل، السلاسل والجنازير، والجنازير والسلاسل، والسلاسل والقيود، والقيود والأثقال، والأثقال، والأثقال، والأثقال عليه وعليها، يؤثر عليه وعليها، يؤثر عليه وعليها، يؤثر في الوالد وفي الولد، يؤثر في الوالد وفي الولد. اللهم أطره على العذاب والنكال، اللهم أطره يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم أطره على الضلال، اللهم أطره على عدم التوفيق، اللهم أطره على الضلال، اللهم أطره يا ربنا على عدم التوفيق، اللهم أطره يا ربنا على ربطه وربطها، على قيده وقيدها، اللهم أطره على قيده وقيدها، اللهم أطره يا ربنا بحولك، اللهم أطره يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا غائرا، أطره يا ربنا، أطره يا ربنا مربوطا، أطره يا ربنا عليه الأثقال، عليه الأثقال، وعليه الأغلال، وعليه الأغلال، وعليه السلاسل والقيود، وعليه السلاسل والقيود. محكمة محكمة محكمة محكمة. اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا محكمة، ابطله يا ربنا موثقة، ابطله يا ربنا عليه العهود والمواثيق، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل. اللهم يا ربنا، اللهم أظهره يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم بينه لنا يا ربنا، اللهم اصهره يا ربنا، اللهم أريهم يا ربنا بطلانه يا ربنا، يا ربنا وانصهاره يا ربنا، اللهم أريهم يا ربنا، أريهم يا ربنا تمزيقه يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اجعل الأرض تلفظه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم يا ربنا شل يا ربنا، شل يا ربنا من حرسه، شل يا ربنا من غرسه، شل يا ربنا من وضعه، شله يا ربنا، يا ربنا شله يا ربنا شلل الرباعية يا ربنا، يا ربنا اللهم عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا، عليك به يا ربنا من الأقارب والجيران ومن المعارف يا ربنا يا عظيم، يا ربنا يا ربنا ابطل سحرا تحت الثرى، ابطل يا ربنا سحرا تحت الثرى، ابطله يا ربنا في المقبرة، في المقبرة، في المقبرة، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله في الأحواض، في أحواض الزراعة، اللهم ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت مهجورة، في بيوت كانوا فيها، ابطله يا ربنا في الأحواش، في الأحواش، في الأفنية، في الأفنية، ابطله يا ربنا في الطرقات، ابطله يا ربنا في المداخل، في مداخل القرى، في مداخل القرى والمدن. اللهم ابطل هذا السحر، ابطله يا ربنا تحت الثرى، ابطله يا ربنا تحت الثرى، ابطله يا ربنا تحت الثرى، يؤثر تأثيرا عظيما. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا عظيما. اللهم ابطله قديما، قد عاف عليه الزمن، وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، له له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وما بينهما وما تحت الثرى، وما تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل سحرا تحت الثرى، ابطل يا ربنا سحرا تحت الثرى، يحرسه الثعابين، يحرسه الثعابين والكلاب والقطط، ابطل يا ربنا سحرا تحت الثرى، ابطل يا ربنا سحرا تحت الثرى، اللهم ابطل يا ربنا سحرا تحت الثرى، يحرسه، يحرسه ملوك الجن، يحرسه ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وأمراؤهم. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، عليه القبائل، عليه القبائل من الجن يحرسون، يحرسون. اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. ابطل يا رب سحرا تحت الثرى، ابطل يا رب سحرا تحت الثرى، ابطل يا رب سحرا تحت الثرى. اللهم اطره يا ربنا، امجد السهو في التراب، امجد السهو في التراب، امجد السهو في التراب، اطري يا ربنا سحرة تحت الثرى، اطري يا ربنا سحرة تحت الثرى، اطري يا ربنا سحرة تحت الثرى، اطري يا ربنا سحرا تحت الثرى، اطل يا ربنا سحرًا تحت السارة، اطل يا ربنا سحرًا تحت السارة، اطل يا ربنا سحرًا تحت السارة، اطل يا ربنا سحرًا تحت السارة، اطل يا ربنا سحرًا تحت السارة، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا تحت الثرى، اقتله يا ربنا تحت الثرى، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا عظيما، اقتله يا ربنا ضر، اقتله يا ربنا ضر، اقتله يا ربنا خفض، اقتله يا ربنا ضر، اقتله يا ربنا شر، اقتله يا ربنا ضر، اقتله يا ربنا خفض، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا خفض، اقتله يا ربنا قبض، اقتله يا ربنا قبض، اقتله يا ربنا قبض، اقتله يا ربنا خفض، اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا عسر، اقتله يا ربنا عسر، اقتله يا ربنا عسر، اقتله يا ربنا على الفشل، اقتله يا ربنا على الفشل، اقتله يا ربنا قيد، اقتله يا ربنا قيد، اقتله يا ربنا قيد، اقتله يا ربنا قيد، اقتله يا ربنا قيد، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، اللهم اقتله يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا تحت الثرى، اقتله يا ربنا تحت الثرى، اللهم اقتله في حبال، اللهم اقتله يا ربنا في زجاج، اللهم اقتله يا ربنا في جلود، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله في زجاج، اللهم اقتله يا ربنا في صندوق في صندوق، اقتله يا ربنا في جلود، اقتله يا ربنا في جلود، اقتله يا ربنا مع ميته، اقتله يا ربنا مع ميته، اقتله يا ربنا على أشلاء ميت، اقتله يا ربنا على أشلاء ميت، اقتله يا ربنا على ميت، اقتله يا ربنا في كتاب، اقتله يا ربنا في ورقة، اقتله يا ربنا في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب، في كتاب سحر، في كتاب سحر، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، في ورقة، فيها سحر الطلاسم والشعوذة، فيها سحر، فيها سحر، فيها سحر الأبراج، فيها سحر الأبراج، فيها سحر الأفلاك، فيها سحر الأفلاك، اللهم اطر سحرا على النجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم تحت السارة، تحت السارة، تحت السارة، تحت السارة، تحت السارة، تحت السارة، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، الكواكب والنجوم، اللهم اطره يا ربنا. اطر يا ربنا سحرا تحت الثرى، اطره يا ربنا اطل، اطره يا ربنا سفلية، اطره يا ربنا سفلية، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا على البول والقدر، اطره يا ربنا على البول والقدر، اطره يا ربنا على دم دم دم على دم ذبيحة ذبيحت لغيرك يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر سحرا تحت الثرى على دم القربان للشيطان، على دم القربان للشيطان، على دم القربان للشيطان، اللهم اطر هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا فولاذيا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا مستمر، ويقول سحر مستمر، ويقول سحر مستمر، اطره يا ربنا مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة، مدى الحياة، اللهم اطره يا ربنا في الآباء يا ربنا، اطره يا ربنا في الآباء والأولاد وفي الأحفاد، وفي الأحفاد اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، يؤثر على السابعين من الولد، يؤثر على السابعين من الولد، يؤثر على السابعين من الولد، الله أكبر، اللهم اطره الآن يا ربنا، اطر سحرا تحت الثرى، اللهم اطره يا ربنا، عليه الأثقال والجنازير، عليه السلاسل، عليه الحبال يا ربنا، اطره يا ربنا، وعليه الخيوط، وعليه وعليه وعليه ما يثقله وما يعجز عنه، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا ثقيلة قوية يا ربنا، غائرة غائرة للرصد، للرصد للرصد للرصد للعذاب والنكال والنكال والنكال والطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الزواج وللحوادث والانقلاب وللحوادث والانقلاب وللعاهات وللعاهات وللعاهات وللعاهات والإعاقات والإعاقات والإعاقات والإعاقات ولأجل الفشل ولأجل الفشل ولأجل الفشل ولأجل الربط ولأجل الربط يربطه ويربطها. اللهم ابطل يا رب هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا. وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في القرآن، في القرآن اهين القرآن وعملت عليه الأسحار ودفن القرآن تحت الثرى. اللهم اطلس عن القرآن، على القرآن، على آيات القرآن، على صفحات القرآن. اللهم اطلس يا ربنا إهانة للقرآن وتقربا للشيطان لأجل نفوذ هذا السحر العظيم. اطلس يا منان رحمة من عندك الآن يا رحيم يا رحمن لي ولهم يا ربنا. اللهم اطلس عن تحت الثرى، اطلس عن تحت الثرى، الخوف خوف خوف خوف الخوف على الخوف وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى ضيق الصدر، وعلى الهم والغم، وعلى إعاقة، وعلى إعاقة، وعلى عدم إفاقة، وعلى عدم إفاقة، وعلى الانقلاب والحوادث، وعلى الضر، وعلى الربط، ربط، ربط، ربط، ربط، ربط، وعلى الطلاق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعدم الوفاق، وعلى العصبية، وعلى الغضب والعصبية، وعلى عدم الزواج، وعلى عدم الزواج، وعلى القتل، القتل، القتل، القتل، القتل، القتل والهلاك والدمار. أرطله يا ربنا. وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا تحت الثرى، اطلب يا ربنا تحت الثرى، اطلب يا ربنا قوية، اطلب يا ربنا عظيمة. اللهم اطلب يا ربنا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك، اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا اطلب، اطلب يا ربنا بحولك، اطلب يا ربنا بقوتك، اطلب يا ربنا بقدرتك، اطلب يا ربنا هذا السحر، اطلب يا ربنا اطلب، اطلب يا ربنا هذا السحر. اللهم اطلب يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا. وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى وما تحت الثرى له ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا تحت الثرى، تحت الثرى، تحت الثرى، قوية عظيمة مثبتة، مثبتة غائرة، غائرة عميقة، عميقة مخدومة، محروسة، محروسة يا ربنا، ثقيلة، ثقيلة عظيمة، قديمة، قديمة، قد عاف عليه الزمن، قد عاف عليه الزمن، له عشرات السنين، له عشرات السنين. اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اثر وعسر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اغضب وعسر، اللهم ابطله، اللهم ابطله، على الفشل، على الفشل، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعدم الزواج، اللهم ابطله، على الهلاك والدمار والتباري والبوار، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم اطله، اللهم اطله، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله على ميته، اللهم أطله على زاحفة، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله على أثر حيوان، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على جزء من حيوان مقطوع، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على جزء من حيوان مقطوع، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا على أشلاء موتى، على أشلاء موتى، على أشلاء موتى، اللهم أطله يا ربنا وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، وجاء بسحر عظيم، أطله في الأساسات، أطله في الأساسات. أرسله يا ربنا تحت العتبات، تحت العتبات، تحت الجدران، تحت الجدران، تحت العتبات، تحت العتبات، وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، وما تحت الثرى، أرسله يا ربنا، أرسله يا ربنا قويا عظيما سميكا متينا قد عاف عليه الزمن، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطل هذا السحر، اللهم أطله يا ربنا، أطله يا ربنا قويا عظيما شديدا مربوطا معقودا مخدوما محروسا محروزا، اللهم أطله بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله، بطل ما كانوا يعملون، اللهم احل العقدة، اللهم فك مرابطه، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا محكمة، انزع يا ربنا محكمة، اللهم اقلع يا ربنا مثبتة، اللهم اقلع يا ربنا مثبتة، اللهم خفف وطأته، اللهم يا ربنا أزل ثقاله، اللهم أزل ثقاله، اللهم أزل ثقاله، يا الله يا ربنا فتته يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، انسف يا ربنا هذا السحر، اللهم انسفه نسفا، يا الله اجعل دابة الأرض تأكله يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا صاعقة من السماء تنزلها على هذا السحر يا ربنا، يا ربنا فيفلق، يا ربنا فيحرق، يا ربنا يا ربنا فيقتل من حرسه، فيقتل من خدمه وحرسه وحرسه وكان من حوله، الله أكبر الله أكبر، اللهم عليك بالساحر والساحرة، اللهم عليك بالسحرة يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، اللهم عليك بالعاقدين، اللهم احل يا ربنا هذه العقدة، احل يا ربنا هذه العقدة العظيمة كالجبل كالجبل كالجبل، احل يا ربنا هذه العقدة في الجسد وخارج الجسد، احل يا ربنا عقدة تحت الثرى، تحت الثرى، تحت الثرى، تؤثر على الأجساد فوق الثرى، تؤثر على الحياة فوق الثرى، اللهم أطل هذه الأسحار، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، الله أكبر، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، الله أكبر، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وما تحت الثرى، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، فم يدسه في التراب، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وما تحت الثرى، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وما تحت الثرى، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، وما تحت الثرى، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، أم يدسه في التراب، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة،